الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس، من حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركه البخاري لأن البخاري لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث، لأنه لا يكاد يصرح باللقاء، والإمام البخاري رحمه الله لا يقنع بمجرد المعاصرة دون ثبوت اللقاء. قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء فيه أن الله عز وجل كتب الإحسان في الأمور كلها، وأعلى الإحسان الإحسان في عبادة الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنه الإحسان مع عموم الخلق، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومنه الإحسان في القتل كما مثل به في هذا الحديث قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فأحسنوا الذبحة. الحديث بين بعض صور الإحسان، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذه صور من صورة من صور الإحسان، أو الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان فيها، وهي دليل على رحمة الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان عند القتل وعند الذبح مع أن الروح ستزهق، فكيف بالإحسان بمن أمر الشرع بإبقاء حياته؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون محسنا مع الإنسان والحيوان، يحسن مع المسلم والكافر، وكل إحسان له صور. ولذلك قال: كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فمن الإحسان عند القتل أن يتجنب الإحراق، فلا يجوز أن يحرق أحد ولو أبيح قتله، إلا في مسائل وقع الخلاف فيها، وكثير من أهل العلم يرون النهي عن الإحراق لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن النار لا يعذب بها إلا الله. تحريق البهائم والحشرات لا يجوز، لكن لو أحرق البستان وكان فيه حشرات، هذا إذا لم يتقصد إحراقها بذاتها وإنما أحرق البستان فيجوز، تأتي معنى القاعدة: يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. ومن الإحسان في القتل أن تحد الشفرة ويجهز على الذبيحة، ولذا قال: فإذا فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحسن الله إليكم. قوله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان على كل شيء وفي كل شيء، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في بيان ثواب المحسنين: إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها، أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه.